ده الفيرجن بتتقسم حسب الكيميكال كلاسيفيكيشن بالكالونيك وكاتالونيك ونون ايونيك. انا ايونيك بتطلع بوزيتيف ايونز في السوليوشن زي الصابون والمودرن سينثيتيك ديتيرجنت اللي هي دي بتطلع بوزيتيف ايونز. بوزيتيف ايونز دي اللي بتساعد على الغسيل او النظافه. الكاتالونيك بتطلع نيجاتيف ايونز في السوليوشن تعمل ويتنج وفورمنج وكلاسفاينج وورتس اكتر من التانية تعمل غلاوي وقصة اكتر. النون ايونيك بتطلع نيوترال ايونز في السوليوشن. خواص هذا الديتيرجنت الكفاءة في التخلص من السوليد او الديرت من الاجزاء الكباسيتي تو ريفيكس انفورميشن لما تكون في سكيلز من افتراق الوتر ان هو يبقى له خاص ثلاث خواص سيرفكتنسي ديسبرشن سسبنشن. سيرفكتنسي الابيليتي تو ريدوس ذا سيلف سسبنشن اوف ذا سوليوشن اند ريموف ذا ويتنج اوف ذا سيلف سبيكتنج يعني يلتصق في السطح بالقدرة اللي يقدر يتفاعل مع السطح ده من خلال انه يقدر يسد. الديسبرشن ان هو يخلص السطح ده من البقعة دي او الجليز او هذا التيرت او هذا الوسط. الابيليتي تو بيك اب فاكت اوكي زي ما بنشوف كده في التلفزيون هو جايب لك قطعة القماش المتسخة ويقوم جاي تفاعل التيم كده وبعدين يجيب الأوساخ وهي خارج من البتاع. هي سبيشال مقدرة إن هو بريك أب الكاركترز دي يكسرها وهي تكون رايحة مع السوليوشن. السسبنشن بقى اللي هي تروح الكاركترز دي ويحصلها فلوتنج في السوليوشن بالظبط زي ما شفتها في التلفزيون. وبعد ما يحصل لها فلوتنج يحصل لها رينس اوت للمايه. ده المنظف. المنظف له ثلاث خواص يعني وقت ما ينسي ما يسيبش يعني ينسي شطف كويس ما يسيبش بطايق لازم تكومباين مع السانيتايزر لو هيستفاعل معاها من غير ما تبني في بيمو باسيتي او الكاليتي يبقى نون توكسيك نون كوروسيف نون تنفسيك وتنتمي ما يسقطش اللحمة ما يعملش تآكل بالميترز الموجودة في الرمزة أي ميتر موجود ويبقى برضه بريكا بول يعني لما يخرج مع الانفلونت ويروح في المجاري العمومية ما لا يشكل هيلس هازر والبريدكت من هو يتكسر الى مواد بيولوجية ليس ذات تأثير خطر على صحة الانسان ويبقى اخر حاجة يكون من فلوس هو شهاد لان انت كل ترسل منشاة ترسل منشاة من اسقف الدرانة لارضياتها للحديد المتبلي كل حاجة فيها فتستهلك كميات ما يستهلكش كميات. السانيتايزرز المطهرات المطهرات دي بنستخدمها بعد المنظفات. سميسترز سانيتايز فور سيكس إيكويبمنت زي ما قلت الفلور أرضيات الجدران أسرع كل مكان وبرتز بتاع السنتايزرز الافكت الناس الابيلتي انه يقتل كل انواع الميكروبات يعني اشتغل على مجموعة انواع يعني اشتغل على كرام نيجاتيف مع بوزيتيف بيقدر يقول في السبور ما يسبوش شرط وبرسل ما بتقتل ما يسبوش اللحمة ما يشتغل اشتغل على بلوت البيشر وعند بلوت البيشر is it to be a اتخلص منك بالشرط بالمال. طيب كده زي التاني كل شيء حصل في الانفايرمنت بعد الحكم sufficiently stable، يعني بيفضل فترة طويلة. يعني الكحول مثلا لما انت بتحطه بيحرق شوية، بعد كده خلاص، لان هو خلاص التأثير القاتل له على الخلايا الحية المعرضة منك خلاص بقى ما عادش هيعمل، لان هو تفاعل مع مادة عضوية وقلت فعاليتها او انتهت فعاليتها. شرط الاسم هو على البلاط ده تلاقيهم عامل وقت فيه كده ويعمل غاء او غاء فوق، بعد فترة خلاص الفوران ده بيروح. ليه؟ لان ما عادش فيه تفاعل. المدة اللي بيقعدها مدى الشغال هي اللي احنا قصدها هنا السفشنت ستيل، يعني ميد فور السفشنت فيرد اوف تايم تو انشور سانيتيشن ميد باي اكتف ظاهر ورفع ندم. من هنا نص ريميد باي اكتف، يعني يحدث اثر كوست افكتف، يعني ما ينفعش جاني او تيكن. أمثلة دول زي ما قلنا هناك الأنابوليك الكاتالونيك والأنابوليك، هنا بيقول الهالجين بيز باونس دي بتطلع الكمين كأكتف ايجنت، ودي بتقتل الأكتف مع السي وور بتاع الفيلم بيز بوز بوز ماركو في الأورجانيزمز زي ما هي بتنور الأورجانيزم كسر السي وور بتاع الفيلم ما بتقتل. بعد كده روح المواصفات كان بيجي تكتب باي السيمبل تيست كلير لها ليمت ستابيلتي اند اس ويكلي انكتيفيتد بتاعي ويكلي انكتيفيتد بريزنس اوف اورجانيك ماتيريال زي فود ريسك زي فلورين كلورين بيكربونين والايوس والكتاب والهيجين ريسك شاور ما كلور كلور هو بيقولوا عليه في تحت الكلور ده مطهر مش منظم، هو بيحط بيطلع الغاز ده اللي بيعمل هو تقدر يعمل أمونيا كومباوند لها أنتيميكروبيال أكتيفيتي سام تايبس يوز أز أنتيميكروبيالز أند ديسانفكتانتس مش اشتغل على فنجاي أميبا انفلوفيروس اضافه الى ليس المباريات المتحفزه الصعبه زي انسكورز مايكروبكتيريا انفلوفيروس نحن انفلو، يعني دورها اقوى تاثيرها اقوى من الهرج بيز كومباوند. لها تأثيرها عن تركيز 200 بارت في المليون، ممكن تشتغل ايفن لو انت حاططها في ميه سخنه جدا شغاله، ده مرغوب لان الميه السخنه قاتله وهو كمان قاتل. نون توكسيك موستلي بارت ريدبول كان بيجي تكتب يوزنج كيميكاليتيز برضه بتعمل دامج للسايت لازم تكون بين بتاع خليه بكتيريا خلاص يبقى هي بتعرف تكون deactivated in the presence of organic compounds deactivated by source and other organic compounds that are not determined for use in hard food. Amphoteric compounds the capable of acting either as a simple or base in action tap unaffected by mineral content water, يعني اشتغل في الارض ووتر نار تينتينج سكوتش ما تتوش نار توكسيك. رابع حاجه اساسا الكاليز هي بتعمل سبازم زي البروتين بتاع السيل ويش بالتالي هي اللي هي نار توكسيك نار توكسيك نار تينتينج ما تسكوتش اللحمه عيبها الاس اللي هي الكنس اللي هي الروسي. لو انت جبت اس حطيته على ميتا الاكل شرحه الاربع ويبوس الكوريكت ديبوشن اربع. اذا خفتها التخفيف الناسب مش هتعمل كورونا. فرق ستيبل يعني تبقى ستيبل لحد ما اند وايد ديبوشن. هنا بتقلل المايكرو اورجانيزم 100,000 مره سبيكتنج فور اونلي مين فولت او 1000 فولت. يعني بتعمل برودكشن 1000 مره تانيه. زي شوب نيفر يوز ان كونجكشن ويز هارجن بيز كومباوند. يعني ايه؟ تلاقي واحد احمر في البيت يتحط في التواليت تقوم نطفاه بأسد تقوم حاطه فوق كلور تقوم ميت. هو الأسد هيطلع الكلورين غاز السام ده قاتل لا محل. لو الباب مقفول شويه كده احنا بنقول زي شوب نيفر بي يوز. ما ينفعش تحط حمض على الكلورين على الكلور ابدا. Good result in vibration of chlorine gas which is highly toxic. Chlorine gas, chlorine gas ده سم سميه مطلقه. وانت شميت كده خالص زي الكوستيك الفيز والكوريك اسيد والبنزويك اسيد ده مثال. ازاي نعمل هيتنج بروسيس ريموف اول كلاس جروس فات سكين اند سكيلز. الحاجه اللي انت شايفها بعينك ما تتسربش لما بتيجي تنظف البيت لما بتيجي تقعد تنظف ما تتسربش كل التراب تحط عليه. اول بتمر ده بالمشي شرح. هنا بتمر بحاجات شبيهه بالخطيط يعني تم سكرابس كده بخطوات تشيل فات مقاعد سكين مقاعد سكرابس واقع لكن بعد التكتشن بتحط في الاوبتيمال كونسنتريشن زي اللي مكتوب على العلبه. وبعدين بتعمل بعد كده رينس بالهوت ووتر وبعدين حط السانيتايز تحط المطهر بعد المطهر رينس اذا ما كانتش مكتوبه بعد السانيتايز رينس اجين ويز ووتر عشان تشيل بقايا المطهر. الكلين اوبريشن ده الاربع سطور اللي فاتوا دول كانوا محاضره. الاربع سطور دول كانوا محاضره عشان البهايم ونادي البهايم مش حاضرين. لغز البدايه لو حطيت في البدايه حط امتحان عقد العلم. حطيت في دماغي ما يرضي الله او مش حاضر. يعني لو انا مش هحط لك حد امتحان او صاحب وشه نايم كده ومحاضر كده سيب شاب دفعه قذره اسمها مطالب. اي تاريخ لاخواني مش عارف مخالف ده يغرق في 60 دقيقه وكل اللي جايبين اخوان في الـ overhead base transition room زي الـ R الصدأ ومعنى زيتية فيها شرق واطن كارفة صغيرة ماشية على في حكمة تقول في حكمة صغيرة أنا أحبها توصيص ريسك بيكتور بوسك عشان استحامها هيكلف بقى دكتور حضرتك تبقى الجزء الثالث من المحاضرة. أنا بصرف حاجة واحدة بس. مش هو